الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، وهو ما يسميه العلماء صفات السلوب أو الصفات السلبية، وهي المنفية عن الله تبارك وتعالى، كالصفات المنفية عن الله عز وجل كصفة الظلم وعدم العدل أو عدم الحكمة أو غيرها من الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فقال قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أليس أي ليس له شبيه ولا مثيل ولا مكافئ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الكف المساوي أو المشابه، لكن مع نوع من المنازعة، فالنديد هو الذي بينه وبين نده نوع من المنازعة والمغالبة، فليس لله كفو وليس لله نديد، ليس له مساو له، وليس هناك من ينازعه في شيء من سلطانه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كما نفى المكافئ والمساوي والند، نفى سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو زوجة أو والد، وكذلك ليس هناك من يشاركه في الملك ولا من يعاونه ويساعده في تدبير أمر ملكه سبحانه وتعالى. فلم يكن له شريك في الملك، ولم يكن هناك من يستقل بتدبير الملك، وليس له وزير ولا معاون ولا مساعد، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له معين ولا مساعد لحاجته إلى ذلك، بل هو سبحانه الغني تبارك وتعالى. فليس له ولد ولا والد ولا زوجة ولا شريك ولا وزير ولا مساعد ولا معين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ينزهه ويعظمه ويذكره من في السماوات والأرض، وهو سبحانه له الملك، أي هو الملك سبحانه، وله الحمد الكامل التام. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل من في السماوات ومن في الأرض ملك له سبحانه، فهو الملك المالك تبارك وتعالى. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ليس له ولد. وأهل السنة والجماعة حينما ينفون عن الله عز وجل صفة، الله عز وجل نفى عن نفسه صفة، أهل السنة في قواعدهم في الأسماء والصفات أنهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. والنفي في القرآن والسنة ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي مع إثبات الضد، نفي مع إثبات ضد ذلك. فنفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله. فحينما ننفي الظلم عن الله عز وجل لا ننفي الظلم فقط، بل نثبت عكسه وضده وهو العدل، ولا ننفي السنة والنوم فقط عن الله عز وجل، بل ننفيها مع إثبات ضد ذلك وهو كمال الحياة، ولا ننفي الجهل بل ننفي الجهل ونثبت العلم، وهكذا. وما كان معه من إله، ليس هناك إله مع الله، لأنه لو كان هناك إلهان في الكون لا على بعضهم على بعض، ولا انتصر واحد على واحد، ولا على واحد على آخر، ولا استقل هذا بتدبير أمر خلقه وذاك، ويحدث نوع من التنازع. سبحان الله، ينزه الله تبارك وتعالى ويعظم عما يصفه به الكفرة والمخالفون للرسل. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هاتين الآيتين الأخيرتين تحذير من أن يضرب الناس الأمثال فيشبهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، بل لا يقولون على الله عز وجل في دينه خاصة في أسمائه وصفاته إلا عن علم، فإن الحديث في الدين بغير علم أمره جلل وأمره عظيم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة أخرى وهي صفة الاستواء، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن الكريم. هنا إثبات صفة الاستواء، والاستواء أي العلو والارتفاع، فالله عز وجل علا وارتفع على العرش، هذا معنى الاستواء، وليس له معنى آخر، وليس له معنى استولى كما ذكر أهل البدع. فالرحمن على العرش استوى، استوى سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يحتاج العرش ولا يحده العرش. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن معنى الاستواء، سأله رجل عن معنى الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أخرج الرجل وقال: إنك رجل سوء. الاستواء معلوم أن الله استوى، ومعلوم المعنى، والكيف مجهول، كيف استوى على العرش نجهل ذلك. فكما قلنا أن أهل السنة ينفون العلم بالكيفية، بكيفية الصفات، يثبتون كيفية لكن هذه الكيفية مجهولة، يعني صفات الله لها كيفية، الله عز وجل له وجه وله سمع وله بصر وله يد وله قدم وله ساق وغيرها من الصفات، هذه لها كيفية، لكن نحن نجهل كيفية الصفات. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى لا ندري ذلك، لم يخبرنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف استوى. والإيمان به واجب، فرض وواجب أن تؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كاستواء البشر، ولا حاجة لله عز وجل للعرش، ولا يحده العرش، ولا يحيط به العرش، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة. وأخرج الرجل من عنده لأنه فتح مجالا للبدع والضلالة، فإن فتح هذا المجال في الكلام عن الكيفية فتح باب لضلالة، لأنه كما قلنا أن هذا علم أخفاه الله عز وجل عنا، فلم يخبرنا سبحانه وتعالى به، ولم يخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا الأدلة على صفة العلو والفوقية، والتي يسأل عنها بأين الله، فإن قيل أين الله؟ قيل في السماء، أي فوق السماوات. فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات مستو على عرشه، وليس في كل مكان كما يقول المبتدعة، وإنما الله في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. لكن إذا سئل أين الله قيل فوق السماوات سبحانه وتعالى، وليس في كل مكان بذاته كما يقول أهل البدع. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ورافعك إلي فالرفع إلى أعلى، فهذا إثبات أن الله عز وجل فوق السماوات. وهنا إني متوفيك ورافعك إلي، استشكل البعض كيف يتوفى ثم يرفع، قيل إن هذا محض عطف، والمعنى إني رافعك إلي ثم متوفيك، أو المعنى أن التوفي هنا بإنهاء الأجل في هذه الدنيا مؤقتا بالرفع إليه، ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان ثم يموت. وقال عز وجل: بل رفعه الله إليه، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى في عقيدة المسلمين أنه لم يقتل كما يزعم النصارى، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي هذه الآية: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. وقال فرعون، وهذا العجيب أن فرعون كان يعلم أن إله موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله كان يعلم أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأراد أن يبنى له صرح عال حتى يطلع ينظر إلى إله موسى عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء، من هنا بمعنى في هنا، أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وهنا أيضا في بمعنى على، ليس في السماء أي بداخلها أو تحويه، بل في السماء أي على السماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا العلو، علو الله أحد أنواع العلو، فالله عز وجل في علوه العلو أنواع ثلاثة. الأول علو الذات، وهو الذي يسأل عنه بأين الله، وهو الذي عليه الأدلة هنا، وعلو القدر وعلو القهر، علو القدر عظمته سبحانه وتعالى، وعلو القهر كما في قوله: وهو القاهر فوق عباده. ثم ذكر شيخ الإسلام الأدلة على معية الله عز وجل. فأحيانا إذا ممكن يتصور الإنسان أن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه، قد يعني يظن أو يلبس عليه الشيطان أنه قد تخفى أمور على الله عز وجل، أو أنه يمكن للبشر أن يفعلوا أشياء تخفى على الله عز وجل. فلذلك نفى الله عز وجل ذلك وأثبت معيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المعية هنا ليست معية الذات، ليست أن الله معنا بذاته، لا، الله عز وجل هنا بعلمه قال: هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال قبلها: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه فوق عرش، فوق سماواته، مستو على عرشه، وهو أقرب إلى أحدنا من عرق قلبه، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في السماوات أو في الأرض، لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلم الله عز وجل، وإلا بمشيئته، وإلا في سمعه وبصره تبارك وتعالى، وإلا بسمعه وبصره تبارك وتعالى. فلا يظن أحد أنه مع علوه سبحانه وتعالى واستواه على عرشه تخفى عليه خافية من أمور عباده. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك دائما تختم آيات المعية بما يدل على العلم أو السمع أو البصر أو الإحاطة. ففي الآية السابقة: والله بما تعملون بصير، وفي هذه الآية: إن الله بكل شيء عليم. والنجوى هي الكلام السري، الكلام في السر، الكلام في خفاء. فحتى لو تكلم الناس، لو تكلم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل بنوع من الخفية، حتى أنهم لا يسمعهم غيرهم، الله عز وجل يسمعهم سبحانه وتعالى، وهو عليم بهم تبارك وتعالى. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا في هذه الآيات الثلاثة الأخيرة التي بدأها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعية نوعان: معية علم وإحاطة، ومعية توفيق ونصرة، أو معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي للخلق جميعا، وهي معية العلم والإحاطة، أي أن الله عز وجل بكل خلق وبكل شيء عليم ومحيط، سميع بصير تبارك وتعالى، لا تخفى عليه من أمور عباده خافية. المعية الخاصة أن الله مع المحسنين، مع المتقين، مع الصابرين. هذه المعية خاصة معية النصرة والتوفيق والتأييد، أي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين، أي يوفقهم ويحفظهم ويرعاهم ويؤيدهم وينصرهم. فهذه معية خاصة بأهل الإيمان. ثم ذكر الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، فصفة الكلام لله عز وجل من أدلتها قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله، هذا قول الله عز وجل، قال الله لعيسى عليه السلام. فهذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أنه يتكلم سبحانه وتعالى بصوت وحرف. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: منهم من كلم الله. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه صريح في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء كلام بصوت مسموع، النداء كلام بصوت مسموع، نادى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، ناداه فسمع موسى كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا نداء، كلام بصوت مسموع. وأيضا في الحديث أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ثم بعد إثبات هذه الصفة، صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يثبت بعد ذلك أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فيذكر الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا كتاب أنزلناه، القرآن أنزله الله عز وجل، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الكلام صفة لله عز وجل، وصفات الله عز وجل كما ذكرنا سابقا ليست مخلوقة، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك فرق الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن، فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهنا علم القرآن وخلق الإنسان، علم القرآن، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والإنسان مخلوق، فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم ذكر الأدلة على صفة أخرى، وهي إثبات رؤية الله عز وجل ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عز وجل: على الأرائك ينظرون. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى كما جاء في التفسير. فالمؤمنون يرون ربهم في القيامة، وأهل السنة في رؤية الله في القيامة على ثلاثة أقوال. الراجح أن أهل الموقف جميعا يرونه سبحانه وتعالى، لكن يرونه المؤمنون رؤية تنعم، ويراه الكافرون والمنافقون وهو عليهم غضبان وعليهم ساخط سبحانه وتعالى، فلا يتنعمون بهذه الرؤية. ثم يحجب الله عز وجل الكافرين والمنافقين، وتثبت الرؤية للمؤمنين في الجنة. قال شيخ الإسلام: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، أي إثبات الصفات والأدلة على صفات الله عز وجل في كتاب الله كثير. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذه مسألة هامة، أن الذي يبحث عن الحق في القرآن يوفقه الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه وتعالى. أما من يبحث في القرآن عما يوافق هواه أو عما يساء تفسيره فيؤيد به بدعته أو ضلالته أو انحرافه، فإن هذا يسلك طريق الانحراف وطريق الضلال. فالذي يتدبر القرآن والذي يطلب الحق بصدق وإخلاص، والذي لا رغبة له في البحث إلا الحق، يوفقه الله تبارك وتعالى برحمته ومنه وكرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى. بهذا يكون شيخ الإسلام أنهى الجزء الأول من ذكر بعض الصفات الواردة في القرآن، ثم ذكر بعد ذلك بعض الصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى مرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.